نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. صلى إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقف. ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين. قال في رواية أبي طالب: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله، فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرف، فعليها يكون باطلا، وجزم به الأكثر وقدمه في الفروع، لأن الوقف تمليك إما للرقبة وإما للمنفعة، وكلاهما لا يصح، لأن الإنسان لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه، كما لا يجوز أن يبيع ماله من نفسه. والأصح أنه يصرف لمن بعده في الحال. ولا يصح الوقف على نفسه، هذه مسألة قال بها جماهير أهل العلم: ما يصح الإنسان أن يقف على نفسه، أن لا يكون وقف هذه الدار على نفسه. أصل هذه العبارة فيها ثلاث صيغ: أوقفت هذه الدار أو هذا البستان أو هذا الحائط أو هذا كذا على نفسي، هذه صيغة. أوقفتها على نفسي ثم على الفقراء من بعدي، أو أوقفت منافع هذه الدار على نفسي، إما المنافع أو الدار على نفسه ثم يسكت ولا يذكر من يأتي بعده، أو يقول على نفسي ثم على من بعدي. فإذا قال على نفسي ثم على الفقراء أجازها الحنابلة في رواية، وأجازها الحنفية كذلك. وأما إذا قال أوقفت على نفسي فهذه لم يوافق عليها الحنابلة في ظاهر المذهب ولا الشافعية، وأنكرها المالكية على الإطلاق، ما يقولون بها. هذه الرواية الأولى في المذهب المشهورة، لكن الصحيح الرواية الثانية هي المعمول بها، أنه لو أوقف الإنسان على نفسه فهو جائز، وإذا مات إن من شرط الوقف أن لا ينقطع. فلما قال أوقفت على نفسي وسكت، معنى ذلك أنها تنقل إلى من بعده على من بعده من المحاوين مساكين أبو قرار طلبة علم، ولا يضر كونه ذكر أنها منقطعة النهاية، لأن الوقف إذا كان منقطع البداية أو منقطع النهاية فيه خلاف سيمر علينا إن شاء الله، لابد أن يكون مذكور في البداية على من، ومذكور في النهاية على جهة لا تنقطع كالفقراء والمساكين. لكن لو قال على فلان يموت وينتهي، وين يروح الوقف؟ فيذكرون هذا منقطع النهاية، لا يصح. والصحيح لو كان منقطع النهاية فإنه يصح الوقف ثم ينقل إلى من بعده. الشاهد أن في المذهب روايتان: الأولى لا يصح الوقف على نفسه وهو الشهير، والثانية يصح الوقف على نفسه وهو المعمول به وهو المذهب عند المتأخرين. يجوز للواقف أن يوقف المال على نفسه ثم يذكر بعد ذلك على من يوقف عليه. هم أجازوا أن يقول الإنسان أوقفت هذه البئر على المسلمين وأنا أحد أفراد المسلمين ينتفع بها، أو يقول أوقفت هذا المسجد وأنا أحد من يصلي فيه، هذا يجوز. لكن أن يعني الوقف كله على نفسه هذه جماهير أهل العلم لم يوافق عليها، ووافق عليها بعض المذاهب كالحنابلة في رواية وبعض أتباع المذاهب، ولعل هذه أصح. فإن عمر رضي الله عنه أوقف المال على آل الخطاب وكان يأكل منها وكان يليها من بعده حفصة رضي الله عنها. الرواية الأولى شبهتهم أن كيف يقف الإنسان على نفسه، شبهها كأن تبيع من نفسك أو تقول هذا كتابي وهبته على نفسك. فالإنسان لا يهب ماله على نفسه ولا يبيع شيئا من ماله على نفسه، فكما لا يصح ذلك لا يصح أن يقف على نفسه. الوقت بر يتخلص منه وينتقل رأسا إلى الله عز وجل أو إلى المستحقين، أما يجعله على نفسه هذا لا. فإذا ذكر الوقف على نفسه مدة حياته فهذا قلنا فيه الخلاف. وأما إذا قال أن هذا الوقف أنتفع به إلى مدة كذا ثم ينتقل بعد ذلك إلى الفقراء والمساكين، فلعل هذه قال بها بعض الصحابة وكثير من أتباع الأئمة. اسمعوا الرواية الثانية في المذهب. والثانية يصح ذكره في المذهب ظاهر المذهب، واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو المعالي والشيخ تقي الدين. وصفي الدين على ابن تيمية اختار هذا الرأي. لأنه يصح أن يقف وقفا فينتفع به كذلك. لأنه يصح أن يقف وقفا عاما، اذكر كلمة عاما في عام صادقا، أن يقف وقفا عاما. لأنه يصح أن يقف وقفا عاما فينتفع به كذلك إذا خص نفسه بانتفاعه وكشرط غلته له. كما لو شرط الغلة قال هذه الحديقة غلتها على نفسي مدة حياتي، فإذا انتهى انتقلت إلى كذا وكذا من المستحقين، يقول هذا جائز. نعم. ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم. وظاهر كلام يكون جواب الشرط كلمة متى شرطية، ومتى حكم بها حاكم فظاهر كلامه. فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا. ومتى حكم حاكم يجوز له الحكم به، حكم حاكم بالوقف على نفسه، أوقف الإنسان ماله على نفسه وذهب إلى القاضي لأجل أن يسجل هذا في السجلات، فالحاكم إذا رأى أن هذا صحيح له أن يقضي به، وإذا كان يعتقد أن هذا لا يجوز لا يجوز أن يعمل به. فإذا كان يعتقد صحته ينفذ ولا ما ينفذ؟ قال ينفذ ظاهرا وباطنا. نعم. وإن وقف على غيره وأستثنى كل الغلة أو بعضها له أو لولده الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط نص عليه. لو قال هذه الحديقة أو هذه الدار التي فيها ثلاثة مساكن أربع مساكن أنا أختار منها مسكنين يكونان لي ولعيالي مدة حياتي وحياتي، أوقف وقفا وشرط شرطا من الغلة أو جزءا من السكن له مدة معينة، يصح أو لا يصح؟ الحنابلة يجيزون هذا النوع، غيرهم يقولون هذا نوع من الحيلة. ما الفرق بين هذه وبين يقف الإنسان كل الرقبة على نفسه؟ فمن منع هذا، ومن أجازه وهو الصواب، لأن عمل به الصحابة رضي الله عنه، عمل بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واحتج بأنه قال سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف، وشرط عمر أكل الوالي عليها وكان هو الوالي عليها. عن طاووس عن أبيه عن حجر المدري أنه في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف. وفي شرط عمر حين وقف أوقف ماله قال للوالي أن يأكل الوالي عليها أن يأكل منها، وكان عمر أيام حياته هو الوالي فكان يأكل منها، فيصح الإنسان أن يقف ويأكل منها. نعم. وفعله جماعة من الصحابة، وقيل لا يصح الوقف لأنه إزالة ملك فلم يجد اشتراط نفعه لنفسه كالبيع، وقيل لا يصح شرطه فإن صح فمات في أثناء المدة كان لورثته. طيب، يقول إذا صححنا أن الإنسان يقف وقفا لله عز وجل ينتفع به مدة حياته، قال لي السكنة 3 سنوات في هذه أو مدة حياتي، إذا اشترط شرط قال هذه الدار سكنة لي مدة 2 سنين فمات بعد سنة وبقيت سنة، هل للورثة أن يستفيد من السنة الباقية أو لا يجوز له؟ قال يجوز له، يجوز للورثة أن يستفيدوا كما لو باع بيعا، باع هذه الدار أو هذا المنزل واشترط على المشتري أن يسكن فيها سنة، أصح البيع ولا ما يصح؟ أصح البيع على خلاف، لكن الصحيح جواز هذا البيع. من منع هذا البيع يقول من شروط البيع تمام القبض، هذا ما قبض البضاعة، لكن الصحيح أن الإنسان أن يبيع شيئا ويستثني شيئا من المنفعة مدة معينة، هذا وردت في السنة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استثنى من البيع سكنى أو إجارة أو انتفاع أو مركوب ينتفع به مدة سنة ثم توفي قبل السنة، فلن تنتقل هذه المنفعة للمشتري أو للورثة؟ قال للورثة، للورثة أن يستمروا على شرط من باع هذا البيع فيستفيد منه تمام المدة، البقية الباقية يستفيد منها. فإذا أوقف هذا المنزل على الفقراء واشترط أن ينتفع بها مدة سنة ثم مات قبل السنة بقيت 6 أشهر، هل للورثة ينتفع بهذه ولا ما ينتفع؟ لهم أن ينتفعوا بها مدة 6 أشهر ثم ينتقل بعد ذلك الوقت إلى الموقوف عليه. واضح؟ ثم قال ويصح إجارتها للورثة إذا ما أحبوا السكن فيها لهم أن يؤاجروها مدة 6 أشهر أو المدة الباقية من الشرط بعد موت مورثهم كالبيع تماما. لو باعها واستثنى السكنى مدة 2 سنين فمات قبل المدة ما ينتقل الملك كله إلى المشتري، الورثة لهم أن يستفيدوا من الشرط، لهم أن يسكنوا فيها أو يؤاجروها. واضح هذا؟ نقل إلى مالي. الثالث أن يقف على معين يملك، يملك على معين، أن يقف على معين يملك لأن الوقف تمليك فلم يصح على غير معين كالهبة. تقول الشرط الثالث بشروط صحة الوقف أن يقف شيئا على معين، ما هو ضد المعين؟ عكسه ما هو؟ المجهول. المجهول كيف يأتي؟ الجهالة هذه تكون بعدم معرفة العين، كان يقول أوقف هذا المال على رجل، من هو الرجل هذا يصلح لهذا يصلح لهذا، ما ينفع. قد تكون الجهالة بالإبهام، أوقفت هذا المال على واحد من هؤلاء العشرة، ما يصلح لأنه مبهم، لابد أن يكون معين. الشرط الثاني أن يملك، أن يكون له أهلية الملك. الذي لا يملك من هو؟ العبد ما يملك. واضح؟ والبهائم لا تملك، البهيمة لا تملك والعبيد لا يملكون. اسمع ما يقول الشارح الآن. الشرط الثالث أن يقف على معين. الثالث أن يقف على معين يملك لأن الوقف تمليك فلم يصح على غير معين كالهبة، ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد لما ذكرنا. فمسجد أنا لا أدري وجه الشبهة في منعهم أن يقول الواقف أوقفت هذه الدراهم أو هذه الدار على مسجد، لعلهم رأوا أنه يفضي إلى التنازع، أو أن الوقف على المسجد قد لا يصرف إلى الأولويات، لأنه كما يصرف لهذا المسجد يصرف لهذا المسجد، فقد يرون القريب فيتركون البعيد، والبعيد أولى لأنه محتاج إلى ميضاء أو إلى خدم أو إلى فرش، وهذا لا يحتاج. فلعل هذه هي الذي منعهم من قولهم أو قصد مالي على مسجد لا يصرف، لا بد من تعيين المسجد. نعم. ولا على أحد هذين، وفيه وجه بناء على أنه لا يفتقر إلى قبول، ولا على معدوم أصلا. ولا على معدوم، لا يصح الوقف على معدوم. المعدوم عكسه ما هو الموجود، المعدوم عن غير الموجود من سيخلق. يعني تقول هذه على من سيلده فلان، أو هذه الدار على أحفاد بني فلان، ما يصح غير موجودين. ولا على معدوم أصلا، تعرف معنى أصلا هنا؟ أصلا يعني أصالة، لا تقف على المعدوم أصالة، لكن جاز أن تقف على المعدوم تبعا. وضحت المسألة شوية لما وضحت؟ على المعدوم تبع جائز، لكن إذا كان أصالة وحده لا ما يصح. كيف يكون تبعا؟ تقول أوقفت هذه الدار على أولاد بني فلان طلبة العلم، وعلى أولادهم وأحفادهم، هذا جائز. معظم أوقاف المسلمين بهذه الصيغة، على أولادي وأولاد أولادي وكذا، ومن يأتيهم معدومين. لكن هؤلاء غير الموجودين صح الوقف عليهم تبعا لا أصالة، فإذا وقفتها أصالة رأسا على المعدوم هذا ما يصح. وضحت المسألة؟ اقرأ. ولا على معدوم أصلا كوقفي على من سيولد لي أو لفلان، وصححه فيه في المغني لأنه يراد الدوام بخلاف الوصية. وفي الترغيب هو منقطع الأول، يعني قال في المغني صحيح هذا بخلاف الوصية. الوصية ما صحة تقول أوصي بهذا المال لمن سيولد من كذا، ما صحة. الوصية والوقف في الغالب شروطهم وواجباتهم وموانعهم واحدة، الوصية بعد الموت، والوقف أثناء الحياة. الوصية إنما تكون بعد الموت، والوقف إنما يكون في الحياة، وشروطها وموجب صحتها واحدة. لكن الوصية لا يصح على معدوم، إنما توصي المال على الناس موجودين تذهب بعد الموت لأصحابها. أما الوقف ويقولون هذا جائز، يجوز إذا كان تبعا لا أصالة. ولا بخلاف الوصية. وفي الترغيب هو منقطع الأول. وفي الترغيب كتاب للحنابلة جعلوا العلة في منع الوقف على المعدوم لأنه منقطع. الوقف إذا انقطع مستحقوه في الأول أو انقطع مستحقوه في النهاية بطل الوقف. قالوا لما لم تجيزوا الوقف على المعدوم؟ قالوا لأنه منقطع الأول. هذا تعليم كتاب الترغيب. ولم يعتبر الحارثي أن يملك لحصول معناه، فيصح لعبد وبهيمة ينفق عليهما، ولا على حيوان لا يملك كالعبد. ولا على حيوان لأنه لا يملك كالعبد، ما سعر الحيوان. الوقف على الحيوانات قد تأتي من بعض أفراد المسلمين شاذة، وهي كثيرة في بلاد الكفر. بلاد الكفر أكثر أوقافهم فيما نعلمه ووصاياهم تكون للقطط والكلاب والحيوانات الأليفة، إما لأنهم رأوا الغدر في أبناء جنسهم لا يستحقون وفاء فيحرمون أقرباءهم من يعرفون من باب الإرادة ومن باب الكيد ومن باب يعني راحة النفس بالانتقال. فيرى أن هذه الحيوانات أليفة صاحبتها المدة ولم يرى منها كدر، وهؤلاء لا يستحقون. يطلب المال على الكلاب، يطلب المال على قطط، تكون بالملايين وينفت ونفت. وفي بعض أفراد المسلمين فيهم هذا الشباب، بس الله السلامة والعافية، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم إنكم ستتبعون عدوى من كان قبلكم سنن من كان قبلكم عدوى القدنة بالقدنة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فيفعل بعض الناس هذا، وهذا الوقت باطل لا يجوز ولا يصح للحاكم أن يسجنه. وكثير من الأوقات قد يقفون على حمام الحرم، يقول هذه هي وصية لأنك الوقت إذا مت فأخذ السفر يجي ربع عن تركتي أو كذا أو مغل كذا الجهات المعينة أن تكون وقفا على حمام الحرم. هذا ما يصح، الحيوانات ما تصح، الأراد يقول أنفق عليهم، لكن ما تصح وصية ولا يصح وقف، لأن المصائب ما يقرب بها إلى الله عز وجل وتذهب إلى الناس المحتاجين لأن فيها قربة. قد تكفل الله برزق الجميع، لكن الحيوانات فيها توكل، لا فيها توكل على الله عز وجل حق التوكل، ولذلك لا تسعى سعيا شديدا بخلاف ابن آدم، فبذنبه يقل رزقه ويجوع، قد تسد عليه منافق الطلب فيتأذى. ولذا يجوز الرفق بالمسكين وإعطاء الناس المحتاجين، هذه ما يقرب بها الأجر. أما الحيوانات فلما تكفر الله برزقها لحسن توكلها فما يصح أن الإنسان يجعل وقفه لها أو عليها أو وصيته لها أو عليها. طيب لو أراد إطعامها يؤجر لما يؤجر؟ يؤجر إطعامها، يؤجر كل حيوان. قال دخلت امرأة الجنة في هرة كانت عطشانة أو كلب كان عطشان، فدخلت البئر وملأت قفها بديها وأسقطت الكلب، فلأجل الإيمان الموجود في نفسها ذاك الحين غفر الله لها ذنبها. نعم. قال أحمد في من وقف على مماليكه لا يصح الوقف حتى يعتقه. حتى يعتقهم، لأن إذا وقف على مماليكه رجع الوقف عليه، لأن عبد دائم يعود إلى سيده، لكن إذا حد يقف عليه يعتقهم ثم يقف عليه. وظاهره ولو قلنا أنه يملك بالتمليك لأن ملكه كالعدم، وقيل يصح إن قلنا يملك به ويكون لسيده، والمدبر وأم الولد كالقم، وكذا المكاتب في الأصح لأن ملكه غير مستقر. لا يقال الوقف على المساجد صحيح وهي لا تملك، فينبغي أن يصح هنا لأن الوقف على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص له. وقال أنتم منعتم الوقف على العبيد لأنهم لا يملكون، وأجزتم الوقف على المساجد، فنفس العلة موجودة في المساجد، المساجد لا تملك، ليست لها أهلية الملك. إذا كانت هذه العلة لما أجزتم هنا ومنعتم هنا؟ بينوا لنا الفرق. قال الفرق أن المساجد إنما هي أصلها للمسلمين، فلما غابوا في مسمى هذا الوقت عينت المنفعة التي تعود عليهم كالمساجد، هذه المساجد تعود نفعها على المسلمين. نعم. والحمل. نعم. بعدها. وهي لا فينبغي نصح لأن الوقف على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم، فيرد أنه يصح على الكنائس ويكون الوقف على أهل الذمة. وجوابه أن الجهة التي عين صرف الوقف فيها ليست نفعا بل هي معصية محرمة يزدادون بها عقابا بخلاف المساجد. والحمل لما ذكرنا، والحمل لما ذكرنا ما ذكرنا الله أعلم يعني أنهم لا يملكون. الحمل إذا كان أصالة كالمعدوم ما يصح، إذا قال وقفت هذا المال على ما في بطن فلانة أو على ما سيولد لفلان وكالمعدوم ما يصح. لكن إذا جعل الحمل تبعا أوقفت هذا المال على أولادي وأولادهم وفي زوجات الأولاد من هن حبالا والقل والوقف له غلة نهاية السنة وولدت نساء الأولاد قبل تمام الحول يستحقون من الوقف ولا ما يستحقون؟ يستحقون من الوقف وإن كانوا حين إنشاء الوقف غير موجودين. فالحمل إذا كان تبعا يجوز الوقف عليه، أما إذا كان أصالة ما يصح الوقف عليه. وصححه ابن عقيل والحارثي كوصية. قال في الفروع: ويتوجه في الوقف على حمل صحة الهبة له، وأولى لصحتها لعبد، وعلى الأول يصح تبعا كعلى أولادي وأولاد فلان، وفيهم حمل مستحق هو وكل حمل من أهل الوقف بالوضع من ثمر وزر ما يستحقه مشتري نص عليه. والملك والبهيمة والملك والبهيمة لعدم ملكها، والجن والميت كذلك. لا يصح أن يقف على ميت إلا بمعنى أنه ينفق، أن يضع هذه منفعتها ثوابها للميت يجوز. أما تقول وقفت هذه الدار على ميت ما يصح، هذا لا معنى له، سيما إذا كان عني به قصد القبر هذا لا يجوز. لكن لو وقفت هذه البئر من شرب منها فثوابها لأمه أو لأبيه الميتين هذا جائز. ولا يصح الوقف على ملك لأنهم ما يملكون، ولا يصح الوقف على جن وشياطين، لأن في الغالب من يفعل ذلك إنما يريد بهم التقرب، والشياطين مردة الجن، من تقرب إليهم بشيء من هذا كان نوع من العبادة، لأن غالب ما يفعله إلا يرجوهم أو يخشاهم. فإذا من ذبح للجن فهو كافر والعياذ بالله، فإذا علموا منه خضوعه لهم زادوه رهقا أي تعب وشطط، فيكثر عليه الوساوس ويضيق عليه في الدنيا ويؤذونه بأشياء حتى يبين لهم يفهموه أنه لا يستطيع أن يعيش دونهم، لا بد من دعوتهم وعبادتهم كذا. ولذا أخوان الشياطين من الإنس هم أنجس الناس ريحة وعدم إخلاص في عمل وسلوك سيء وكذب وخيانة، لأن الشياطين يحبون هذا النوع من الناس. وكل ما ازداد إثم وتوغل للموبقات والفواحش كان أقرب إليهم، فمن تقرب إليهم بشيء من هذا فهو يعني يؤذونه حتى يصل إلى قناعة أنه لا يعيش العياذ بالله إلا كذا يسلطون عليه. فلا يصح الوقف إلى هذا النوع من مخلوقات الله. ثم انتقل إلى الشرط الرابع، اسمعوا. الرابع: أن يقف ناجزا كوقفت داري على كذا، ولا خلاف في صحته بشرطه، لأنه نقل للملك أشبه البيت، فإن علقه بشرط لم يصح. أن يقف ناجزا، الناجز عكسه المعلق، ضده المعلق. الناجز هو الذي وقف الشيء حالا، وأوقفت داري على بني فلان أو على فلان أو على الصيف كذا، الوقف صحيح، وإن بمجرد ما تلفظ هذه انتقل الوقف إلى الجهة المعينة فيسمى ناجز. عكسه أن يكون معلق، يعني بمعنى أن الوقف مربوط بشيء لا يتم ولا يقع حتى يوجد ذلك الشيء. هذا الوقف أوقفته على الجهة الفلانية شرط أن يفعلوا كذا، أو شرط أن يكون لهم كذا، أو حتى يحصل كذا، أو إلى أن يجيء كذا. فإذا علقه بأوصاف كذا جماهير أهل العلم لا يجيزونه، لكن الصحيح جوازه. الشافعية لا يجيزون شرط المعلق، ولا الحنفية ولا المالكية، لكن الصواب جوازه. الشافعية ما يجيزونه، والأحناف لا يجوزونه في كثير من الصور. الشرط المعلق إما شرط في الحياة أو شرط بعد الموت. إذا قال هذه الدار وقف بعد موتي أصبحت وصية، ما أصبحت وصية. أوقفت هذه الدار بعد أن أنتقل أو بعد أن أموت أو بعد كذا، تكون هذه وصية ولا وقف؟ هذه تسمى وصية. الوصية دي تكون من ثلث المال، تكون من ثلث المال. فإذا علقه في حياته، أوقفت هذه الدار على بني فلان إن ظهر فيهم كذا أو إن حصل منهم كذا أو كذا، فإذا علقها فيقولون الوقف المعلق لا يصح كالوكالة المعلقة والهبة المعلقة.